بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. وهذا هو الدرس 54 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض أو المقدمة في ذكر الذين يطعنون في الكتاب أو في السنة. وسؤال اليوم أنه هناك ثوابت لا تتغير، ينبغي على المرء المسلم أن تكون عنده هذه الثوابت، أشياء ثابتة لا تتغير. نذكر منها أولا أن علينا أن نطمئن إلى صحة ما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم، طالما كان سنده صحيحا فلا بد أن نطمئن إلى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم قد أخذ من أصله، والصحابة رواه لمن بعدهم من التابعين، والتابعون رواه لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا تسلسل حتى وصل إلينا أو وصل إلى المحدثين في ودونوا هذه الأحاديث بالسند الصحيح المتصل، وكذلك بالسماعات أن فلان سمع من فلان، عدم الانقطاع وعدم العلل وأشياء كثيرة تكون في مصطلح الحديث يتعلمها الشخص للحكم على صحة الأحاديث وضعفها. وهذا علم غزير وعلم عظيم، ويفني فيه العلماء أعمارهم ويموت وما قد انتهى إلى ما يريد في علم الحديث لغزارته. فعلينا أن نطمئن إلى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان سنده صحيحا وعدم الريب والشك، من أجل أن نحسن الاعتقاد والعمل، لأنه إذا دخل لنا الشكوك ما سنحسن العمل. كل واحد يريد أن يعمل العمل يقول لعل هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له هذا في البخاري، يقول يمكن أنه ما ثبت، يقولون هذا الحديث في مسلم، يقول لعله احتمال أنه يكون، فهذا يسبب له الزعزعة في العمل بالسنة وتضعف أعماله الصالحة ويدخلها الشكوك في الاعتقاد وفي العمل. كلما أراد يعتقد عقيدة صحيحة خالفها. فهذا من الثوابت التي لا تتغير، أننا نطمئن إلى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا السند صحيحا. والثابت الثاني، علينا أن نعلم ونؤمن بأن صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله بإجماع أهل السنة، ولا يدخل في قلوبنا الريب والشك ومخالفة الإجماع. لا بد علينا أن نؤمن ولا نهتز لهذه الدعاوى التي يصدرها أعداء الإسلام ويروجون لها. فالإنسان عليه أن يؤمن بأن جميع ما في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح. والثالث، لا يمكن، هذا ثابت لا يتغير، هذا الثالث لا يمكن للنقل الصريح أن يعارض العقل الصحيح أبدا، لا يمكن أن يكون هذا العقل الذي هو عقل صريح وليس فيه أي عيب، وأنه يتعارض مع النقل أو النقل الصريح يتعارض مع العقل الصحيح أبدا، لا يمكن. لأن كما قال بعض العلم، لأن كلها وحي من الله، كلها وحي من الله، الكتاب والسنة، السنة كلها وحي من الله، فلا يمكن تتعارض السنة مع القرآن، أو السنة مع السنة، أو القرآن مع القرآن. إنما هي في الحقيقة إشكالات في الفهم. الذي يرى التعارض، يرى الظاهر من هذا التعارض، يكون عنده إشكال في الفهم، قد يفتح الله به عليه وقد يفتح به على غيره. فليس هناك تعارض في الأدلة بين الكتاب وبين السنة، أو بين الكتاب أو السنة وبين العقل، ليس هناك تعارض أبدا. إنما الإشكال هو في الفهم، إشكالات في الفهم. وقد أجاب عنها العلماء قديما وحديثا هذه الشبهات، فما هناك شبهة إلا ولأهل العلم رد عليها، رد مفحم يأخذها من جميع جوانبها، إنما يؤتى الإنسان من قبل الكسل، من قبل الكسل وعدم الاطلاع وعدم دراسة العقيدة الصحيحة، فتحصل هذه الإشكالات، تحصل هذه الإشكالات. الرابع أن هذه الدعوة، الرابع من الأشياء الثابتة التي لا تتغير عندنا، أن هذه الدعوة قديمة، يعني ليست حديثة أو وليدة العصر، إنها قديمة، هذه الدعوة قديمة، ولكنها تتجدد كل سنة، تتجدد كل سنة، ولكنها تبوء بالفشل إذا قوبلت بالبيان والعلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. ويقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قد تكفل بحفظ الذكر. فهذه الدعوة قديمة، هذه الدعوة قديمة، وإنما تتجدد كل سنة وتأخذ أشكالا منحرفة كثيرة، وربما أتى من هو عليم اللسان يشكك الناس ويضع، يدس الأحاديث التي هي الروايات المكذوبة، يدسها داخل الحديث بحيث ما يتفطن لها العامي، ما يتفطن لها العامي، ما يتفطن لها إلا طالب العلم الذي قد قرأ في كتب أهل العلم. والخامس من الثوابت التي لا تتغير أنه لا تعارض بين العقل والوحي، العقل والوحي لا تعارض، لأن كليهما من عند الله، فالوحي أمره والعقل خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالعقل هو خلق الله، والوحي هو أمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. الله هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالأمر سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس هناك تعارض أبدا بين العقل وبين الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. والسادس هي عندنا ثوابت أن الرسل تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني هذا مسألة مهمة، أن نقول أن الرسل يأتون بما تحار فيه العقول، لكن لا يستطيع أن يأتي بما يستحيل، بما يستحيل على العقول. نضرب لكم مثالا، لو يعني لو قال شخص أنه لو ضرب بهذا هذه العصا التي معه يضرب بها بحرا عظيما عظما، ويضرب بها وأنه يتوقف البحر ويفتح طريق من وسطه، فإن هذا ربما ما يصدقها، لكن عندما يراها الإنسان، يعني يراها بنفسه أو تذكر له، فإنه يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تناقض بين العقل وبين الوحي، لأن كليهما من الله، فالوحي أمره والعقل خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرسل كما قلنا تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، لا بما تحيله العقول. وهكذا ثوابت أخرى غير هذا، إنما أردنا بهذا أن نأخذ بعض الثوابت التي تكون عند المسلم، يعني المفروض أن المسلم يكون عنده ثوابت ما تتغير. عندنا من الثوابت أن صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة، أصح كتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بالإجماع، هذه ثابتة لا يزعزعها مزعزع في قلبك، لا يزعزعها مزعزع في قلبك، هذه عقيدة تعصب عليها وتعقد عليها في قلبك، تكون هذه عقيدة في قلبك، وليس يعني هذا الدعاء عصمة للبخاري أو لا، لكن شرط البخاري ومسلم شرطهما في الصحيح شرط قوي في تحري الصحة. وليست المسألة عصبية للبخاري، لو كانت المسألة عصبية للبخاري لصحح أهل السنة بقية كتبه، لصحح أهل السنة بقية كتبه جميعا، وقالوا كل هذا تقبل ولا يرد منها شيء، هذا غير صحيح، أن البخاري له كتب أخرى مثل الأدب المفرد ومثل يعني غيره من الكتب، لم يعني يقول العلماء فيها مثل ما قالوا في الصحيحين أو في صحيح البخاري ومثل ما قالوا في صحيح مسلم. فلا بد أن يفهم هذا، لا بد أن يفهم هذا، أنه لو كانت المسألة عصبية للبخاري لصححنا الأدب المفرد كاملا ولصححنا كتاب جزء في القراءة أو رفع اليدين. وهكذا رسائل كثيرة، لو كنا ندعي العصمة للبخاري لقلنا بقبول جميع ما في تلك الكتب، لكن لا، ليست المسألة عصبية للبخاري، إنما كان شرط البخاري شرطا قويا في مسألة التلقي. وهذه يرجع فيها التفاصيل فيها إلى كتب يعني أهل المصطلح، إنما الذي أردنا أن نعلمه أن لا تعارض بين العقل والوحي، لأن كليهما من عند الله، فالوحي أمره والعقل خلقه، وأن الرسل تأتي بما تحار فيه العقول لكن لا بما تحيله العقول ولا تناقضه، وأن صحيح البخاري ومسلم صح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بالإجماع، صح الكتب بعد كتاب الله بالإجماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.